الأخ يسأل عن من أحدث عيدا هل يصل التقرب حتى يدخل في حد البدعة؟ أصلا الأعياد لا تمنع فقط لأجل أنها بدعة. العيد أصلا اسم لما يعود، إما بعود العام أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع. فالعيد سمي من المعاودة، إذا اعتاد الناس مجيء شيء ورتبوا على ذلك هذا الأمر وأصبحوا يحتفلون به كل عام فإن هذا يعتبر مشابهة للكفار فيمنع من ذلك ولو لم يقصد التقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا لا. قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود بسند صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد، مع أنه ما قصد الرجل، مع أن الرجل ما قصد، والنبي ما سأل هل قصدت لأجل عيد أم لا. فقال النبي ذا يعني معنى ذلك أن الرجل قال نعم، ما قال النبي أوفي بنذرك، كان منعه ولا لم يكن للاستفصال معنى. فهذا دليل على أنه يمنع من التشبه بالكفار ولو لم يقصد الرجل التشبه بالكفار. أما مسألة التقرب حتى يكون بدعة هذه مسألة أخرى، لأن الأعياد على قسمين، قسم تقصد التقرب إلى الله فهذا يكون محرما من وجهين، وجه البدعية وجه التشبه بالكفار، والقسم الثاني لا تقصد التقرب إلى الله كمثلا عيد الميلاد، شخص يضع عيدا ميلاديا لأولاده أو يضع عيدا ميلاديا لنفسه، الحقيقة أن الناس ما يقصد التقرب إلى الله بذلك، فهذا لا يشترط فيه التحريم أن نقول ما قصد التقرب، لأن لو قصد التقرب صار بدعة، وإذا ما قصد التقرب ما نحرمه من باب أنه بدعة لأنه ما قصد التقرب، والبدعة هي الإحداث في الدماء ليس منه، لكن نمنع عن الصورة لأن هذه من عادة النصارى. النصارى هم الذي أحدثوا عيد الميلاد وأحدثوا عيد الزواج وأحدثوا أعياد الحب وأحدثوا هذه الأعياد، ولا عرفت إلا عن النصارى، ما عرف عن المسلمين قط عيد الميلاد. إذا جوزنا الرجل يحتفل بعيد ميلاده معنى ذلك نجوز للناس يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. إذا قصد التقرب إلى الله صار بدعة وتشبه بالكفار، إذا ما قصد التقرب إلى الله صار تشبها بالنصارى. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسن بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى إسناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه به وأقل أحواله التحريم. وقال رحمه تعالى إن المشابه في الظاهر تورث المودة في الباطن، فلذلك يمنع الرجل من الاحتفال بمولده أو مولد أبنائه أو بمرور عام على زواجه، كل هذا من عادات النصارى، فالناس يمنعون من ذلك ولا يمكنون. ولو جاء شخص قال أنا ما أقصد التقرب، نحن نقول ما قلنا نمنعك من أنه بدعة، لكن ما قصد التقرب، لكن نمنعك لأنه تشبه بالنصارى، وهذا من عادات النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتشبه به الكفار، وقد سبق وجرى أكثر من مرة التفريق بين مسألة ما كان من خصائصهم وبين ما لم يكن من خصائصهم، والجواب عن قول مالك في هذه المسألة، والقول بين أو قول بعض المنتسبين للعلم في هذا العصر أن الممنوع أن تقصد التشبه، أما إذا كان في مشابهة ليس بحرام، وهذا غير صحيح، والدليل المتقدم يرد هذا القول، وأن هذا الرجل ما قصد ذلك أصلا، ما قصد ذلك أصلا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، ولو وجد لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.